وأمرهم بكلمة أخرى انظرنا، مع أنها هي المرادفة لكلمة راعنا، لكن الكلمة الأولى لها معنى قريب ومعنى بعيد، وكان اليهود يقصدون منها سب النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالرعونة. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تتشبهوا باليهود. في هذه الكلمة عند مخاطبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا، وللكافرين عذاب أليم، أي هؤلاء الكفار من اليهود وغيرهم لهم عذاب أليم مؤلم موجع يوم القيامة عياذا بالله تعالى. ثم يبين ربنا عز وجل لنا مدى عداوة الكفار لنا من اليهود والنصارى والمشركين وسائر ملل الكفر، إذ الكفر ملة واحدة. قال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما يودون أن ينزل علينا خيرا من ربنا حسدا من عند أنفسهم، كما قال ربنا عز وجل وودوا لو تكفرون، وقال: ود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. عباد الله، في هاتين الآيتين ينهانا ربنا عز وجل عن مشابهة الكافرين في الأقوال والأفعال، هذا في قول، ينهانا ربنا عز وجل عن التشبه بهم في قول، لأن التشبه بهم عياذا بالله تعالى فيه مفاسد كبيرة كما سنبين إن شاء الله تعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في أحاديث كثيرة أهمية مخالفة المشركين، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال في يوم خطبة الوداع: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي أبطله، وما من شيء من أمر الجاهلية والمشركين إلا وأبطله وخالفهم فيه صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. الشيب نور المسلم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. يأمر صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب، قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. وكذا أمر عندما أسلم أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فتغيير الشيب مخالفة لليهود، خالف المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور. لا يزال الدين ظاهرا أي عاليا مرتفعا، وهذا في أمر هو سنة. لا يزال الدين ظاهرا ما أخرا ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور، وهذا أمر مسنون، دليل على أن الدين يكون منصورا محفوظا محروسا إذا خالف المسلمون المشركين. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن اشتمال كاشتمال اليهود، نهى في الصلاة عن اشتمال كاشتمال اليهود، وأمر بالصلاة في النعال، قال فإن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. أمر بالمخالفة، أمر بالمخالفة، لأن فيه خيرا عظيما كما سنبين إن شاء الله تعالى. عباد الله، إن هذا الدين العظيم لا يقوم إلا على أصل وركن عظيم جدا، ألا هو الولاء والبراء. الولاء لله ولدينه ولرسوله وللمؤمنين الصادقين المخلصين، كما قال ربنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والبراء من المشركين، البراء من المشركين كما قال ربنا عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. فيجب البراء من كل كافر وكفره ومن كل مشرك وشركه حتى يؤمن بالله وحده كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولا يكفي في إسلام أحد أن يؤمن بالله وأن يواليه دون أن يتبرأ من أعدائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا بد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وموالاته ومحبته، ولا بد من البراء والكفر بالمعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل. فمن لم يكفر من كفره الله ورسوله أو رضي بكفرهم أو شك في كفرهم عياذا بالله تعالى فقد كفر، لأنه لم يصدق الله عز وجل فيما أخبر. فربنا سبحانه وتعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ويقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يجب عليك أن تكفر من كفره الله، وإلا كنت مكذبا لربك فيما أخبر. هذا في كل كافر، فكل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر. قال الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك أيضا عباد الله، من معاني الموالاة الحب والنصرة والطاعة والمتابعة. حب، نصرة، طاعة، متابعة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. من معاني البراء البعد والبغض لأعداء الله سبحانه وتعالى ومخالفتهم فيما يختصون به، فيما يختصون به من أعيادهم ولباسهم وشعاراتهم، يجب على المسلم أن يخالفهم في ذلك، وإلا وقع في إثم عظيم عياذا بالله تعالى. يقول ربنا عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف: الزور هي أعياد المشركين. والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرونها، والذين لا يشهدون الزور أي أعياد المشركين. قال عمر رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله في يوم عيدهم. وقال: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا عليهم كنائسهم في يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم واستمر على ذلك ولم يتب، واستمر على ذلك إلى أن يموت ولم يتب، حشر معهم يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. حديث رواه أحمد وحديث صحيح. ومن تشبه بقوم فهو منهم، ظاهر هذا الحديث كفر المتشبه بهم، وأدنى درجاته التحريم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي فيما اختصوا به، فيما اختصوا به من أعياد أو غير ذلك. كذلك أيضا يحرم على المسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم التي يختصون بها، ويحرم عليه أن يهنئهم بذلك، فهذا من المشاركة عياذا بالله، وهذا حرام باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، أنه يحرم ذلك. ونقل ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة نقولات علماء المذاهب في تحريم ذلك، حتى قال البستي: إمام من أئمة الحنفية: من أهدى لهم في عيدهم بيضة تعظيما لليوم فقد كفر، ومن هنأهم على أعيادهم فكأنه يهنئهم بكفرهم عياذا بالله، لأنهم يكفرون في أعيادهم هذه بالله. فعيد الميلاد وعيد القيامة، ما المقصود بها عند هؤلاء القوم؟ عيد ميلاد الرب، عيد قيامة الرب. فهل أنت تقول له: كل عام وأنت بخير على ميلاد الرب؟ والله عز وجل واحد أحد، لا شريك له سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وداء أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: شتم ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي أن قال اتخذ الله ولدا، وأنا الواحد الأحد سبحانه وتعالى، سبحانه عز وجل. فمن هنأهم وقال لهم كل عام وأنتم بخير فقد وقع في أمر عظيم، لأنه يهنئهم على عيد يختص بدينه، يكفر فيه بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذا القيامة، أي قيامة الرب، يعتقدون أن الرب بعد ثلاث قام من الأموات، الرب عز وجل سبحانه وتعالى. فهذا كفر عظيم ينبغي على المسلم أن يجتنبه، وينبغي على المسلم أن يدع كل مظاهر الاحتفال التي فيها مشاركة للكفار في أعيادهم التي يكفرون فيها بالله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: إن لا نشاركهم، نحن نخرج إلى متنزه أو في فسحة أو غير ذلك، وليس من نيتنا مشابهتهم ولا مشاركتهم. الجواب: إن الموافقة نفسها حرام، أن توافقهم في هذا الفعل حرام، والدليل على ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، حرام، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت، ومعلوم أن المسلم وإن صلى في ذلك الوقت فإنه لا يقصد مشابهة، إذ لو قصد المشابهة لكفر عياذا بالله تعالى، لأن الكفار يسجدون للشمس، لو شابههم في ذلك كفر لأنه يشابههم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت لئلا يشاركهم. فنفس الموافقة، نفس الموافقة في اليوم الذي يفعلون فيه ذلك محرم، وهذا لا يجوز للمسلم أن يفعله عباد الله. فاليوم هو اليوم الأخير من السنة الميلادية، ومعلوم ماذا يفعل في هذا اليوم أو في الليلة الأولى من السنة الميلادية الجديدة. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيما يفعلون، فلا تلقي زجاجا ولا تؤذي أحدا، فليست هذه من أخلاق المسلمين، لا ضرر ولا ضرار. والمصيبة الكبرى هي المشابهة عياذا بالله، فيكون الإثم أكبر وأعظم عياذا بالله تعالى، لأن الله عز وجل قال: والذين لا يشهدون الزور، مفهومه هنا أن من يشهدها عياذا بالله فإثم عظيم ومذموم، وليس من وصف عباد الرحمن الذين لا يشهدون الزور. هذا والله تعالى أعلم، أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالولاء والبراء، أمرنا بالولاء لله ولدينه ولرسوله وللمؤمنين، ونهانا سبحانه وأمرنا بالبراء أي التبرؤ والمباعدة عن المشركين وشركهم والكافرين وكفرهم، بيّن سبحانه وتعالى الفائدة من ذلك والحكمة العظيمة من هذا. قال سبحانه: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه أي إلا تفعلوا هذا الولاء والبراء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تكون فتنة لمن؟ تكون فتنة للمسلمين، لضعاف الإيمان من المسلمين، ويترتب على ذلك الفساد الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يترتب على تطبيق هذا الأصل التمايز بين الكفار والمسلمين، يترتب على هذا الأصل العظيم الذي يقوم به عباد الذي يقوم به المؤمنون هو حفظ دينهم، فلا يختلط الحابل بالنابل، وإنما يكون الدين ظاهرا عاليا مرتفعا. إذا نظرنا إلى واقع المسلمين نجد أن هذا الأصل قد غاب عن واقع كثير من المسلمين إلا من رحم الله تعالى، وترتب على ذلك مفاسد وويلات كثيرة عظيمة عياذا بالله، لدرجة أن بلادا بأكملها من بلاد المسلمين فقدها المسلمون، فقدها المسلمون بعد أن كانت جزءا لا يتجزأ من أرض الإسلام، فقدها المسلمون. فانظر إلى إقليم أتشيه بأندونيسيا، إقليم أتشيه بأندونيسيا هذا كان إقليما مسلما، جزءا لا يتجزأ من أرض أندونيسيا المسلمة، بالتنصير المتواصل لمدة عقود، وبالضغط الغربي على أندونيسيا، فقد المسلمون هذا الإقليم وصار إقليما نصرانيا. والسودان المسلم، جنوب السودان الآن مؤامرة عظيمة على السودان، مؤامرة عظيمة تستخدم فيها جميع الأسلحة من أجل فصل الجنوب عن الشمال. الجنوب الذي كان جزءا من أرض السودان المسلمة يجرى استفتاء عليه من أجل أن ينفصل وتصير دولة نصرانية في جنوب السودان، شوكة في حلق السودان ومصر. ينفصل جنوب السودان الأرض المسلمة، ولا يجوز لمسلم ولا يجوز للمسلمين أن يتنازلوا عن جزء من أرض الإسلام، لا يجوز، هذه أرض مسلمة لا يجوز التنازل عنها. أما ما نراه وأن يصل الجنوب إلى أن تصير دولة نصرانية، نعم، التنصير منذ عقود في السودان، منذ عقود في السودان، وبالضغط الغربي على بلد السودان المسلمة أدى إلى ما أدى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن المسلمين يعيشون حالة من التخلف العقدي، التخلف في العقيدة، عقيدة أغلب المسلمين عقيدة الصوفية، أما عقيدة أهل السنة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فهذه لا يعلمها إلا القليل من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتطبيق هذا الأصل الولاء والبراء ابتعد عن واقع كثير من المسلمين، والنتيجة إذا جاء العدو إلى أرض المسلمين يرحبون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قرأت عن القرن الماضي والتنصير الذي كان يتم في هذه البلاد لقرأت عجبا، لقرأت عجبا عجابا. التنصير كان يسمح له، وتدخل الإرساليات التبشيرية الأمريكية والغربية بأذون وتصريحات من رؤساء الدول، وكانت تسخر لهم الأموال وتبنى لهم الكنائس من أجل تنصير المسلمين، وكان المنصرون يلعبون على وتر الجهل، فأكثر المسلمين جاهلون بأمر دينهم، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا غير ذلك، ومع الفقر المدقع الشديد كانوا يلعبون على هذا الوتر، حتى استطاعوا أن يحولوا كثيرا من المسلمين في إقليم أتشي وفي السودان إلى عن دينهم وإلى أن يصيروا نصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمنصرون هم طلائع الاستعمار في كل زمان ومكان، فالخطورة في ألا تربى الأجيال على عقيدة الولاء والبراء أن نسمع في يوم من الأيام عن انقسام البلد إلى ثلاثة دويلات كما يخطط الاستعمار الأمريكي. أمريكا تخطط هنا في مصر إلى أن تصير مصر ثلاث دويلات، منها دويلة نصرانية، منها دويلة نصرانية وحسبنا الله ونعم الوكيل. فالواقع الموجود الآن أن كثيرا من المسلمين قد غاب عنهم عقيدة الولاء والبراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو نظرنا إلى الغرب الذي يتشدق بالحرية والعدل والمساواة ما وجدناه يعمل ذلك أو يفعل هذا مع المسلمين، أي الذين يعيشون في أوروبا، بل الحرب على أشدها على المسلمين في أوروبا. وتذكرون واقعة منع بناء المآذن في سويسرا، منع بناء المآذن في سويسرا، يقولون لمنع أسلمة سويسرا ولمنع أسلمة أوروبا، أين الحرية التي تتكلمون عنها؟ الحرية إذا كانت لكم فنعم الحرية، وإذا كانت عليكم فلا. الحرية تطلبونها هنا في أرض الإسلام، تطالبون ببناء الكنائس والأديرة وتنصير المسلمين، وأن هذا حق لكم، هذا إذا كان ضد الإسلام والمسلمين. أما إذا كان للمسلمين فلا. صنم العجوة الذي كان يعبده الجاهلي نهارا ويأكله ليلا، هكذا أوروبا وأمريكا تتصرف مع بلاد المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، إن الخطر قادم، وناقوس الخطر يدق على بلاد المسلمين، فلا بد وأن يستفيق المسلمون. ورحم الله الدكتور عبد الودود شلبي عندما ألف كتابا بعنوان أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية، أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية. وهذا يتطلب منا عباد الله رجوعا إلى الله رجوعا صحيحا، استمساكا بالدين كما استمسك به الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة الكرام، أن نعتقد كما اعتقدوا، وأن نعبد الله كما عبدوا، وأن تكون أخلاقنا وآدابنا كما كان عليه هذا الرعيل الأول الذي مكن الله لهم لما استمسكوا بدينهم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا بد من الدعوة إلى الله. كل منكم سيسأل عباد الله عندما يقول أحد المنصرين ينبغي على طبيب الإرسالية، أي الإرسالية التبشيرية التي تركت أوروبا بحضارتها وذهبت إلى أدغال أفريقيا تنصر فيها وتدعو إلى المسيح كما تزعم، يقول يجب على طبيب الإرسالية أن يتذكر أولا أنه مبشر قبل كل شيء، ليس طبيبا إنه مبشر. أنت أيها الطبيب، هل أنت طبيب قبل كل شيء أم أنت داعية إلى الله قبل أن تكون طبيبا؟ فأنت طبيب للأبدان، فكن طبيبا للأرواح أيضا. المريض يحتاجك، المريض تحت يدك، ادعوه إلى الله، ذكره بالله، سأله عن صلاته، سأله عن علاقته بربه سبحانه وتعالى، سيقبل منك. طبيب الإرسالية هذا قبل أن يعالج المريض المحتاج إليه يدعوه أولا إلى الإيمان بأن المسيح هو المخلص، ثم يوقع الكشف عليه. وهكذا كل منا في مكان لا بد وأن يجعل نفسه أنه على ثغرة من ثغور الإسلام، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى يحمي هذه الثغرة. وكل منا يفعل عباد الله ما في استطاعته، ندعو إلى الله بمعروف، ندعو إلى الله بمعروف. إياك أن تغير منكرا بمنكر أكبر منه فعند ذلك يحرم، فلا بد من الدعوة بمعروف وبالحكمة والموعظة الحسنة. وأن عبد عباد الله قد خاطبه الله بما فيه في استطاعته والقدرة مناط التكليف، ونحن ولله الحمد براء من أي منكر ومن كل سفيه ومن كل منافق زنديق أو من بني أعدائنا منا المنافقين، نحن براء من ذلك. وندعو إلى الله ونصبر، والدين دين الله والأرض أرض الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل قال ولكن يأبى الله إلا أن يتم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ودين الله ظاهر ومنصور إن شاء الله تعالى. فندعو إلى الله بمعروف وبالحكمة والموعظة الحسنة مع الصبر، لأننا متعبدون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ندعو إلى الله لا أن نغضب لأنفسنا، حلماء علماء صابرين مخلصين داعين إلى الله سبحانه وتعالى. ولنا حديث يطمئننا، يقول صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فمن كره برئ، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن اتبع على من؟ على من رضي وتابع. وكل منا عباد الله ينتبه لبيته، انتبه لأولادك، انتبه لبيتك، انتبه لأولادك. علم ولدك العقيدة، اهتم بصلاته، اهتم بقرب من الله سبحانه، اغرس في قلبه عقيدة الولاء والبراء. فكل منا إذا بدأ بنفسه وبيته ومن جعله الله تحت يده سيغير الله أحوالنا، لا طريق إلا ذلك، سيغير الله أحوالنا. وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وكل منا يبذل ما في وسعه ويري ربه عز وجل من نفسه خيرا، سنجد من وراء ذلك خيرا كثيرا. والأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. والله يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. هنا أن نبين نقطة مهمة جدا فيما يختص بموضوع الخطبة، وهو بيان كيفية التعامل أو كيفية تعامل الإسلام مع أهل الذمة. وأهل الذمة هم اليهود والنصارى وكذا المجوس ومن شابههم ممن يعطيهم الإمام عقدا بأن يعيشوا بين المسلمين مقابل أن يلتزموا بشروط وأن يلتزموا بأحكام الملة الإسلامية. فهؤلاء إن التزموا بهذه الشروط وهذه الأحكام فيحرم على المسلم أن يتعرض لهم بأذى أو ظلم، فقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فيعاملون بالبر والإقساط. وفرق بين البر والإقساط والموالاة التي من معانيها المحبة القلبية وكذا الطاعة والمشابهة والنصرة. فهؤلاء لا يعطون شيئا من ذلك، إنما يعاملون ببر وإقساط عدل، والله يحب المقسطين دون التعرض لظلمهم طالما أنهم التزموا لنا بهذه الشروط. وهذه الشروط هي الشروط المشهورة في كتب أهل العلم بالشروط العمرية، الشروط التي أخذها عمر رضي الله عنه على نصارى بيت المقدس وعمل بها المسلمون. من ذلك مثلا ألا يظهروا عيدا من أعيادهم، وألا يظهروا صليبا، وألا يضربوا ناقوسا إلا ضربا خفيفا في كنائسهم، وألا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يمنعوا أحدا منهم الدخول في الإسلام إن أرادوا ذلك، ولا يدعوا إلى دينهم، ولا يدعوا إلى دينهم، ولا يظاهروا عدوا على المسلمين. إن فعلوا ذلك كما ذكرنا فهم أهل الذمة. من نقض شرطا من هذه الشروط انتقدت ذمته. وبالنسبة لبناء الكنائس لا يجوز بإجماع المسلمين إحداث كنيسة على أرض الإسلام، هذه أرض المسلمين، لا يجوز بإجماع المسلمين إحداث كنيسة على أرض المسلمين. إذا كانت في ألمانيا وفي أوروبا يتكلمون عن المساجد، عن دور المسلمين، دور العبادة، عن المساجد، يقول أنهم ليسوا ضد حرية العقيدة ولا حرية الفكر، لكن ضد أسلمت بلادهم. فهذه المساجد عندما تنتشر في بلاد أوروبا سيكون النتيجة أن أهلها يدخلون في الإسلام، فيسعون إلى منع بناء المساجد في أوروبا. في بلاد المسلمين يمتنع ذلك لأنها أرض الإسلام، وهذا بالإجماع. وأما الكنائس التي فتحت أرض الإسلام وهي موجودة فإنها تكون في أيديهم، يمنعون من تجديدها، ومن هدم منها لا يبنون مكانها. هذه أرض الإسلام. الغرض من ذلك دعوة الناس لله رب العالمين. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك على وجه الأرض. وماذا ومقصود؟ المقصود هو إن جاء هؤلاء الناس من النار، هم يعترفون، قساوستهم وأحبارهم ورهبانهم يعلمون أنهم على كفر، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن القرآن حق، وأن الدين حق، لكنهم بغيا وعدوا وحسدا إلى آخر ذلك. فهذه هي المعاملة مع أهل الكتاب. المنافقون لا يعلمون ذلك، كما قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الله تعالى في وصفهم: ولا حول ولا قوة إلا بالله، فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، عياذا بالله تعالى، يسارعون فيهم. وهذه الآية بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. لماذا يسارعون فيهم؟ يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تكون الدائرة علينا، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فإذا لم يقم المسلمون بهذا الذي بيانه الله سبحانه، ستكون فتنة وفساد كبير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولكن كما ذكرنا، لابد على المسلم أن يقوم بالواجب عليه إبراء لذمته أمام الله سبحانه وتعالى. والعجيب أنني قرأت قرارا مجمع البحوث، ولا شك أنه قرار باطل، ليس بإجماع علماء مجمع البحوث الإسلامية هنا، هذا قرار باطل. وكانوا يردون على تقرير قانون الحريات الأمريكي رد، نسأل الله العافية، رد مخذول، وليس رد عالم يخاف ربه سبحانه وتعالى، رد مخذول. من ضمن الردود أنهم هنا في مصر يمنعون الإرساليات التبشيرية الأمريكية، أما على أرض مصر فالذي يريد أن يدعو إلى دينه فلا حرية ذلك. يعني النصارى لهم الحرية في التبشير، والبهائية كذلك، والقديانية، وكل ملحد فاجر وصاحب ديانة باطلة موضوعة أو محرفة يدعو إليه ويقول له الحرية في ذلك. أهناك عالم يسمى عالما بدين الله تعالى يقول هذا الكلام؟ أين أنت من آيات الله عز وجل؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. ويقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في أرض الإسلام يسمح بالكفر والدعوة إلى الكفر والفجور والبدع عياذا بالله، أنما أقيمت الخلافة لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، هذا هو مقصود الخلافة، إلى آخر ذلك من القرارات العجيبة الغريبة، والتي هي كلها عياذا بالله تمهيد وتبرير لما سيكون. نعوذ بالله من الشر، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر الأشرار وكيد الفجار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. فعلا لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما حتى تلقوا ربكم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وقال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا ديننا وأن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه. ابتلاءات، امتحانات، فتن لعباد الله ليبلو بعضكم ببعض، فمن يصبر ومن يستمسك بدينه، هذه فتن وامتحانات واختبارات للعباد. أتصبرون كما قال ربنا عز وجل؟ نسأل الله سبحانه أن ينفعناكم ما قلنا وسمعنا ونجانا من عبادي الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. قولوا هذا وأستغفر الله لي ولكم.